بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وحنكد حجرني في سورة آل عمران أيضا وحن أركينا الله سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تا نوغو الرمي إلا امتحان دونه اختبار يمتحان إنو جري دونه ودباتوين يكد عيسو naftooda iyo maalkooga iyo ahalkooga kulli lagu imtixaani doono. Arrinkaasna la doonayo inay ku sabraan mu'miniinta, sidoo kale inuu dhibka uga imaan doono gaalada, inuu uga imaan doono ama ahlu kitaab ha noqdeen ama wathaniyiin mushrikiina ha noqdeen. Marka waxa arrinkaas dhibaatada masaa'ibka ali kugu dhaco ama yani maaragtay musiiba caamaho cudur iyo dhibaato iyo ha noqoto naftaadi ahalkaadi ku dhacay ama gaala dhib ka yimid ha noqdee, waxa looga gudbaahay inay tahay asabr wa taqwa ayuu Allah subxaanahu wa tacaala na baraya. Aan arki doonaa la tublawunna, waa la idin imtixaani weeyaan, yani waa la idin jaribi wey. الابتلاء بالوجه ذا تبلون الابتلاء والابتلاء وحال هذا الامتحان والاختبار والد امتحان امتحان بالد كسمين في أموالكم حوله ندحذي ذا حوله ندحذود أيال ذكو امتحان وأنفسكم نفتي ندحذي ذنا وفي أنفسكم والد كو امتحان امتحان كاس inaad ku sabraysaan inaadna ku sabraynin baa la ogaani. Marka naftiina la imtixaani, maalkiina la idinku imtixaanaya, waxa la idinku imtixaanayana waa waxa aafaadka iyo masaa'ibka ku dhacayo bani aadamka oo qatli ah, dil ah, dhibaato maaragtay yacni maxaa la yidhaahdaa dhaawac ah, qafaalasho ah iyo wax alla wixii makhaawif ahoo cabsi oo idil iyo shadaa'id baa laidinku imtixaanaya. Iyo xoolihiina waxa ku dhaco oo naqsi iyo wax lamida nusqaan maaragtay xoolihiina la nusqaamiyo oo faqri laidinku imtixaano, xoolihii la baabi'iyo waa laidinku imtixaanaya weyaan. Marka bani aadamka waxa way laabudda dadka mu'miniinta inay imtixaan gelayaan. Bani aadamka o dhanna sidaasaa loo imtixaana Allah subxaanahu wa tacaala sida mathala uu ku leeyahay fi suurati al-baqara aan ku soo marnay ay la mid tahay in maaragtay dadka la imtixaanayo walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marka yacni masaa'ibkaasi waxa looga gudbaa waa sabir wey, waxaa lagu imtixaanayaa shay cabsi ka mid ah, shay gaajo ka mid ah, maalkii oo la nusqaamiyo oo xoolihii lagu dhaafiyo, yacni maaragtay mirihii oo beertii bixi weydo oo khasaare kugu dhacdo maarkaysa yacni iyo wax lamid a naftii oo la nusqaamiyo, dhimasho iyo wax lamida lagugu nusqaamiyo ayaad qofku la kulmaaya. Laakiin qofkii sabro Allah wuxuu leeyahay wabashir saabiriin, dadka saabiriintana waa kuwe alladiina idaa asaabatu musiiba markay dhibaato ku dhacdaa yiraahdo qaaluu inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka waa la isimtixaani wey, latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum, naftiina maalkiina iyo naftiinaba imtixaan ayaa la idin marin. Walidaalika xadiidi imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaayo can muscab ibni sacdin can abiihi قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء صحابي قاس باوحا ويديبه رسولك عليه الصلاة والسلام ضدك يا أقول لبضا balaayada imtixaanaadka iyo aad loo imtixaanaa oo shidada iyo masaa'ibka maaragtay uu ku badan yahay ayaan weydiiyey buli. Qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, al-ambiyaa'u nabiyaasha ilaahay ayaa imtixaanku ugu badan yahay. Ambiyada ilaahay baa aad loo imtixaanaa. Thumma al-amthalu fal-amthal, markaasaa dadka ku xigo, dadka ayuu ku sii xigo xagga iimaanka iyo taqwada iyo maaragtay sabirka dadka ku xigo ayaa la imtixaanaa. Dadka saalixiinta, dadka ahlu khayrka waa lagu imtixaanayaa weeyaan, imtixaanaad la kulmi. Markaasuu nabigu yidhi fayubtala rajulu calaa xasabi diini, qofka waa la imtixaanaa hadba diintiisa siday taa lagu imtixaanaa. Waa la fiirinay diintiisa inay qawi tahay iyo inuu daciif tahayo, yacni maaragtay markii la fitnayaba diintiisa uu ka cararayo, waa la imtixaanaya. Markaasuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, fa in kaana fii diinihi salaabatun ishtadda balaa'uhu, hadday diintiisu qawi tahay oo yaqiintiisu aada u xoog badan tahay ay adag tahay, waxa weeyaan ishtadda balaa'uhu, imtixaankiisa iyo shidadiisu iyo baladiisa way sii badataay oo aada bay u xoogsataa. Wa in kaana fii diinihi riqatun ubtuliya calaa xasabi diinihi, hadday diintiisa mid iska daciifa tahayo iska taagdaran yahay, iimaan qawiya weyn uusan lahayna, asaga laftiisa waa la imtixaani, yacni waxaa lagu imtixaanaa calaa xasabi diini, hadba intuu iimaankiisa la egyahay ayaa lagu imtixaanay. Markaasuu nabigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, famaa yabraxu lbalaa'u bilcabdi xataa yatrukahu yamshii cala lardi maa calayhi khati'a, qofka in la imtixaanayo addoonka kama zuulayo ka tegi maayo, in imtixaankaas ku soconayo waa kugu soconaya waa lagu imtixaani ilaa uu ka gaaro dhulka korkiisa asagoo socdo oo wax dambiya u leeyahay la arag, dunuubtii oo dhan ba ilaahay kaga dhaqay. Marka dhibkaan lagu dhibayo lafteeda waxa weeye waa takfiirun lisayi'aat, wa xumiyaalkaadii baa ilaahay ku dhaafaya subxaanahu watacaala weyaan. Marka waa la isdhibi bilaa imtixaanin ma soconayso, sida ibnu kathiir raximahullahu uu leeyahay markuu aayaddan fasirayo, laa budda an yubtala almu'minu fii shay'in min maalihi aw nafsihi aw waladihi aw ahlihi ويبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وحديث كي مترجمه حديث كلفتي سو ترجمه قفك إن لا امتحان مؤمنك مالكي سلقو امتحانه نفتي سلقو امتحانه عرورتي سلمي سلقو امتحانه حاسكي سلقو امتحانه وحاسو تنو لك الميا قف البناء على قدر دينه با إلهك امتحانه سبحانه وتعالى. هذا دين تيسو أي حب بدن تعينه shidada waa usii kordhaysaa, wa aad baa imtixaanku usii ziyaadaya, laana dunuubtiisa ilaahay inuu tahiro uu doonaya subxaanahu watacaala weya. Wala tasmacunna, waad maqlaysaan ood maqli doontaan ood maqli doontaan weeyaan, min alladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey, wa alyahuudu waannasaara min qablikum idinka hortiina la siiyey, waad ka maqli doontaan xaggooda ood kala kulmi doontaan, wa min alladiina kuwii xaggoodana waad ka maqli doontaan ashrakuu shirkiga sameeyey oo mushrikiinta wathaniyiinta ahaa oon kitaabiyiinta ahayn, ahlu kitaabka aan ahayne wathaniyiinta ahaa, baad xaggooda waxaad ka maqli doontaan adan dhib oo kathiiran fara badan ayaad agtoodana kuwaana ka maqli doontaan weeyaan. Marka dhibka masaa'ibkii aafaadkii kugu dhacay waad soo aragtay, mushrikiintii iyo gaaladii kufaartii ahlu kitaabka ahaana ayagana xaggooda dhib aad iyo aad u tiro badan ayaad kala kulmi doontaan haddaa mu'miniintii tihiin. Dhibkaas ha noqdo tacni diintiina idinka aydan tacniyaan idin caayaan, diintiino ay caayaan, kitaabkiino ay caayaan, rasuulkiino ay wax ka sheegaan, dhib aad iyo aad u tiro badan oo ama qowl ah ama ficil ah ayaad kala kulmaysaan. Yacni hadal ay yidhaahdaan ay idinku dhibaan ama fal ay sameeyaan ay idinku dhibaan ayaad kala kulmaysaan, sidaasaa maarata la leeyahay. Marka aayaddani waxay leeyihiin mufasiriintu, waa tasliyatun lilmu'miniin cama sayanaaluhum min alada min haulaai almadkuuriin, dadkaas gaalada lasoo sheegay muslimiinta dhibka xaggooda kaga imaanayo in tasliyo iyo qalbi qaboojin iyo dejin ayay aayaddani ayay u tahay bay leeyihiin. Waxa maaragtay iga gudbayaan waxaa la leeyahay sabri baa la leeyahay, iska sabra, dulqaad baa la leeyahay. Dhibka inuu idiin imaan doonana ogaada, gaaladu waa idin dhibi. Yacni ilaahay allah goormuu noo sheegayaa? 1400 sano ka hor iyo 2020 sano ka hor ayuu allah noo sheegay in ahlu kitaabka ay ku dhibayaan. marka hadaa u haysatid in dhinac dhinacooda uusan dib kaaga imeynin kaaga imaanaynin adaa khaldan markastaba gaalkan ama kitaabi ha noqdo ama watani ha noqdo waxa la yiraahdaa markii ayaga ay joogaan muslim iyo wixii ka soo haray ay noqdaan al-kufru milla waahida la yiraahdaa shirkiga iyo wataniyiinta dadka ahlu awthaanka iyo kuwa kitaabiyinka waa milla waahida kulligood hal diin ay leeyihiin markii muslimiinta loo fiiriyo diintooda waahid weeye adiga way cadowgooda koobaad weeyaan marka waa lagu dhibi oo waa lagu dhibaya allah subxaanahu wa ta'ala uu noo sheegay wala tasmacunna waad maqli doontaan ood maqli doontaan min alladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin xaggooda baad ka maqli doontaan wa min alladiina ashrakuu kuwii mushrikiinta ahaa oo aan kitaabka lahayn ayaad dhinacooda dhankooda ka maqli doontaan adan kahiiran dhib aada u tiro badan ayaad ka maqli doontaan saasuu rabbi leeyahay dhibkaas waa laydin dhibi ama qowl ama ficil ha noqon waa laydin dhibaya markaasuu rabbi wuxuu yidhi wa in tasbiruu muslimiintii haddii aad sabirtaan oo aad ku sabirtaan dhibka masaa'ibkii aafaadka xag alla idinkaga imaanay iyo shidada iyo dhibaatada oo maaragtay dhibka gaalada xaggeeda idinkaga imaanayo haddii aad u dulqaadataan wa tattaquu allah aad ka baqdaan oo amarkiisa yacni khilaafidiisa amarka alla la khilaafo aad iska ilaalisaan ood ka dhowrsataan fa ina dalika arrinkaas ay sabr wataqwa ay sabra wataqwa alla ka cabsiga iyo sabirku arrinkaasi min casmi lumuuri arrimaha tooda la goosto ayuu ka mid yahay weeyaan min macsuumaati lumuur yacni arrimaha kuwooda loo qasto oo aad iyo aad u weyn casmi lumuur waa soo marnay yacni casama alamru baa layidhahdaa yuqaalu casama alamru amarkiibaa adkaaday baa la leeyahay ida ishtada yacni waxaa la yidhi fulaanun casama alamra baa dihi hebel ninka la yidhahdaa amarkiibuu xoojiyey idaa shaddahu wa aslaxa markuu arrinka xoojiyo uu hagaajiyo ayaa la yidhaahdaa fulaanun casama alamra arrinkiibuu goostay oo hagaajiyey baa la odhanaya marka casmu alamri waan ku soo marnay in la yidhaahdo qasdu limdaa yacni shayga aada socodsiinayso od fulinayso u qasadkiisaa la yidhaahda marka arrintani waxay ka mid tahay sabirka iyo taqwada min macsuumaati alumuur arrimaha kuwooda yacni loo qasdo oo lagu tanaafuso loo tartamaa ayay ka mid tahay weeyaan waxa lagu tartamo oo maaragtay la goosto oo lagu dhaqaaqaa ayay ka mid yihiin saasoo maaragtay allah subxaanahu watacaala leeyahay marka waxa looga gudbo waa sabirka iyo taqwada wey dhib kastoo ku soo asiibo waa inuu dulqaad qofka u yeeshaa alla ka cabsina uu ku dadaalo walidaalika ibnu kathiir raximahu llahu markuu aayaddaas fasiray wuxuu leeyahay fa kaana man qaama bixaqin aw amara bimacruufin aw nahaa can munkarin falaa budda an yu'daa famaa lahu dawaa'un ila sabru fi llaahi walistacaanatu billaahi waarujuucu ilayhi yacni hadalkaas hadal aada u qiimo badan ayuu leeyahay qofka hadduu xaq ku taagan yahay oo ahlu xaq uu yahay oo dariiqa saxda isaga uu ku taagan yahay oo u haystaahi oo weliba macruufka uu dadka faro wanaagga dadka u sheego xumida uu dadka ka reebaa waxaa lagama maarmaana in la dhibayo laabudda waa in la dhibayo markaasuu yidhi marka haddii la dhibaa dawada dhibkaas waa maxay uu kaga badbaadi karo dhibkaa dawadiisa waxa weeye wax kaloo dawo uu leeyahay ma jirta buu yidhi ila sabru fi llaah ilaahay dartii inaad yacni ku sabirtid taa unbaa lagaga badbaadaya walistacaanatu bihi allah oo la kaalmaysto warujuucu ilayhi allah ood u noqoto taasaa lagaga baxaa sabir iyo dulqaad iyo maaragtay yacni waxaa la rabaa kaalmaysi ilaahay aad kaalmaysanayso waa taqwadii wey taasaa looga bixi karaa allah baa kaaga badbaadinayo imtixaanaadkii buu kuugu fududayni walidaalika waad ogtihiin qur-aanka xataa allah subxaanahu watacaala fii suurati luqmaan markuu luqmaan xakiim wiilkiisa u dardaarmayo allah uu nooga xikaayeedo qowli allah uu leeyahay yaa bunaya aqim isalaata wa'mur bilmacruufi wanha can ilmunkari maxaa lagu xijiyey wasbir calaa maa asaabaka markaasaa la yidhi ina dalika min casmi lumuur soo ma jeedi marka alamru bilmacruufaan samayni dadka khayrka faraya dadkan munkarka ka reebaya anaa toosnaanayo haddana la idhibi maayo wax soconaya maa laabudda waa in lagu dhibaa يعني ما أردت قفك مركو حق شيء أعداف ربضانه يالني مركو منكر كريبة يعدو بضانه يالني معروف كي قادة شيء يستطيع بضان باكو ديدي مركو حيوبا هنتهي وصدى الله أوليهي إن ذلك من عزم الأمور أيو ما أردت الله ليهي أرن كان وأرمها لو قصدوا لو ترتموا متك مد أهويا وإذ أخذ الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ واذكر حسن محمد وكشيكه إذ وقت كشيكه أخذ الله الله أوقاغي ميثاق الذين دتكي عهد قوذي بلنتو ذي أوقاغي أوتوا الكتاب كتابك اللسيي وبلنك كقاغي وقت قاس بلدتك حصوصي وكشيكيوي يعني الميثاق وحان كسو مرني وحالي له ذا وان انبذو كسو شيقني وحالي له ذا العهد المثقل المؤكد باليمين بلنت العسليه والوحوجية طارت الوحوجية ليراغ ميثاق كاسا لوجينا مرك وقت قاس بلنت حوق لأو الله كقاضي تدك كتابك اللي سيئي بل كشيكي تدك سيئيهين وحالي له ذا وعلماء اليهود والنصارى علماء اليهود والنصارى ددكو دي اهل العلم قا احبارتو دي ايو ربي بلنكا كقاضي ويا ددكو دي اهل العلم قاها ايا بلنكا الهي او كقاضي اي عهدك او لقلي محيطا عهدك اسي بلنكا او قاضي وامحي لتبيننه كتابك واد عدين ايسان اد عدين ايسان للناس ددكا دو عدين ايسان يعني لتبيننه ضميرك كجراي كتاب كانوا علينينا الذين أوتوا الكتاب ليري ذلك الكتاب كلاسيه كتاب كاس بادو عضين إنسان ذلك أشياء إنسان ويا لا تبين أنه للناس ذلك هذا عضين إنسان هذا جملة ذني وحال هذا هو خبرية واحد وجم وخبر وهذا اللوجو بمعنى الأمر واحد أمر واحد ذلك أو عضية بالليه ساسو كلوي وهذا عضين إنسان معناه ذو حوي عضية وحق الشيء ويا ساس اللوجي ذا لا تبين أنه واد عدين إيسان كتابك واد عدين إيسان للناس ذاتك بادو عدين إيسان وح كتابك دحديس كجرو أحكامها ذاتك وشيق إيسان وح كتابك دحديس كجرو أخبار خبر إي وح لقو الرماء أياد وشيق إيسان وح كتابك دحديس كجرو وعد إي وعيد أياد ذاتك وشيق إيسان وح كتابك دحديس كجرو أي كم التهي صفات النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أياد وشيق إيسان لأن التوراة والإنجيل نو محمد الماميس ويكويلين وضع دين إنسان دتك أشيء إنسان أشيء قوي ولذلك يعني وحل ابن كثير يا أبو عمرو يا عاصم رواية ذي أبي بكر وحي آخريان أيه ويا أبي آخريان لا يبيننه للناس أي آخريان ومركا وحوي ويعدين ينوي ها عدين سلاس وكلاء لو جيدو قراد أنت صهرتين تعبي آخريان لا تبيننه للناس dad ka du cadeynaysan in la yiraahdo ayaga la hadlaya ahlu kitaabka culimadoodii baa la hadlaya weeyaan marka kitaabkii baad cadeynaysan wala taktumunahu qarin maysan ma qarinaysan bimaana ha qarinina wa kana waxa la yiraahdaa wa khabar bimaana nahyi baa la yiraahdaa wa khabar oo wala taktumunahu khabar ahaan loo sheegay laakiin nahyi baa ku jiro waxa way ha qarinina way wa laga reebay in kitaabki qariyaan ميثاق عهدي يعني كتاب وحي كل حسقنا وعدايا ذاتك او الشيغة بالوجيدة ولا تكتمونه بلن كامرك لقا قاضي محي سميا فنبذوه كتابك ويتورين وراء ظهورهم نبركو ذا قداشي سيكتورين يعني ميثاق بالوجيدة فنبذوه ضميرك وحنو علينينا الميثاق العهد والميثاق عهدي إله وكقاضي بلنتي أو ويروا إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بلنتي للاقلي ما أينا إلى لنين نبركو ذا كتورين قرال بكردين وراء ظهورين نبركو ذا قداشيسة أي كتورين مركا النبذ وحال إلى هذا الطرح بالإلى وطورست ويا شيء يقول لطوره مركا وحي لين علمته نبذ الشيء وراء الظهر شيء نبركا لكتوراه معنيه ذو حوي ومثل في الاستهانة به يعني إنه شيء قاسي إهانة أكتسى أوسم قيمة كلاهين ومهين ياي واحتصينا يويا والإعراض عنه بالكلية يعني مجهد جيس شخص وطلق جيستي أي تصالة أطايا ويا يلون النبض شيء مر كات دبر كات كتورتوا شيء قد قيمة هذا لو يلينين أو سكج جيس تبا جلال سكج تورا ومع ما هلاين مر كعبارة ذا فنبذوا وراء فنبذوه وراء ظهورهم وحلوا جيدا وحيليهم ومثل في الاستهانة به كتاب كبا إهانة استين الليذين والإعراض عنه بالكلية سوى بمبك جيستين سيد الله يرى هذا وكلا مثلا شيء سفلان جعله نصب عينيه مرك الإيران إن به سا هرتو دبو ديگه مرك الإيران تاسنا مركا تراري شيء يعني جعل نصب عينيه لبدي سين دوت هرتو دو يالي وحيليه سيدي أطهي مثل في كمال العناية به شيء سيد او غمر غيو او شيء او قيمه وللي مركو شيء قيمه كل له هرتا دغيسا يو اد او قيمينهس مركو سن قيمه كل هاي كل لهينا كذلك كتوري قيمه مره ويه مركو وي هانستن كتابك الهي اساس لو جيدا ويه فنبذوه كتابك بي تورن وراء ظهورهم دبركوده غداشي بي كتورن يميثاق عهد الهي لغلي قيمه ما اينن يلين ويه واشتروا وي ايبسدين او وي سو بدل قاتين ويه به عهدي إمارة كتابك الله وحي كسو بدل كتابك الله وحي كو بدل قاتين أول أمري إني دتك أعديان أينان قرينين إني قريان اللقرية بيوحك الحديث كجراي كتاب كاس بيوحي كسو بدل قاتين ثمانا حولا قليلا ير حول الدنيا هو ير عن قيمة لهين أو وقت دير أنا قارين أو حقير هو ليتو أي كسو بدل قاتين وين إن يردك كسب بدل قاتل كتابك إلهي ومارت خير كودن كجري بي إيبيين مركاس وحي كسب بدل قاتل شيء قاسي كسب بدل قاتل الدنيا ير لالوش يرشوئي وحلم إذا إيب بحوغاق الدنيا أكو قارتان هي أقاتل مركاس ربي يرف بيئس وحب حماذي ما يشترون وحي سب بدل قاتل ويعني مارت ثمن كعه ما يشترون يعني ما يستبدلونه بلوجيرا وحي سو بدل قاتين ايا حماضي المخصوص بالذم واسكم محذوف ويه كان اي يعني قاتين او عيد لو غونيهل ياهي واثمن ثمن كا اي سو بدل قاتين ايا اد حماضي لانه وحي سو بدل قاتين كتابك الهي ويه ومحي يعني وحي لو جيرا وتغيير كتاب الله ونبذ ميثاقه الله كتابك يسي كلامك إلهي يولا بدلو إيب مارت ميثاقي يبلنتي إلهي أولا قلي ويتورين أرين تاس بيوحي كقسو بدل قاتين حوغا يرو الدنيا بربر كيدا أي سو قاتين وين ولذلك قتادة ابن دعامة وحودي يجري مفسر كاس ورقي سلف كاها تابعين تكمدة وحودي يجري آيدا مركو كهض ليو هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم وبلن إله الله كقادة ذاتك أهل علمك ذاتك علمك لبلن إله كقادة ويان فمن علم شيئا فليعلمه قفك الشيء علم إياسو قرانيا ذاتك حبرو هل الشيء علمك حقرين شيك وشيك ذاتك وحاتقان وإياكم وكتمان العلم اسكن إلى علي بويري علمك إذنك علمك إنات قرسان بان إذنك لديك يوم حقرننا كتابك علمك فإنه هلك علمك أول قرية وهلاك ويان مركا آيادان أهل كتابك هكوسو الدكتو لكن وحالي ده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سوك كوسو الدكتو أهل كتاب هاد نقدين مسلمين تهدين لقاها لسببتني أيضا ويقبسانيسا هذه علمك كتابك إلهي آدم ذاتك أشيقين حق سويها آدم أقصو بندقين يعني أود كلا قرقرسود وح كلا ريبتو أما الدنيا أدكو إيبستو أود حالكو كذا تاهي وحوية الدنيا دون هذه أي كان نقطو دين تاريب الدنيا كدون أي كان نقطاهي وعيد كاس باتسو قلي أدقنا فبئس ما يشترون أيو قليا تاسو قليا ويلا مركا علمي وحال الرباسيدو يهينا أشيكتي ولذلك أبو هريرة وكان حديث بدن ورنجر رضي الله عنه حديث بدن بو النبي كوري عليه الصلاة والسلام مركا وحويري هذا الذي يسمح كم إذا لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وحولي حديث جري لحين بلنت الله أهل الكتاب كقاضي حدين جري لحين بلنتاسي وحبب إذي مشى جنبه وإذا كأمس لها أحاديث النبي قرر إذي مسوا قد بيان مكاسو آية آخرية oo maartay ilaahay u sheegay ahlo kitaabkii ku soo degto laakiin haddana muslimiinta ahdigaas waa galayaan inaysan waxba qarin oo cilmiga ay sheegan sidoo kale imaam ahmed fi musnadihi wuxuu ku warinayaa an abi hurayra radiyallahu anhu abu hurayra uu ka warinayo waa xadiis saxiix ah wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulkeena wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam man su'ila an cilmin fakatamahu uljima yowm alqiyaamati bilijaamin min naar qofka inta cilmi la weydiiyo qariyo oo dadka u sheegin cilmigaas oo ka qariyaay maalinka qiyaamaha ah liijaan sida fardaha loo liijaamiyo kaleeto ayaa la gelinaya oo naar ah ayaa la gelinayaa weyaan waa la xakamayn yacni afka loo gelin liijaankaas ayaa loo gelinayaa weyaan marka waxaa la rabaa cilmiga in la sheego walidaalika ibnu kathiir raximahu llahu markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay isagoo nusuustaas markuu ka soo hadlo wuxuu leeyahay wahaada taxdiirun lilculamaa aayaddan waa taxdiir iyo xadiidkaasba culammada dadka cilmiga leh macrifada leh ayay taxdiir iyo digniin u tahay an yaslukuu maslakahum ahlu kitaabka inay waddadooda maraan inay iska ilaaliyaan baa looga digaya oo ah yacni inay mitaaq kitaabkiina qariyaan oo aysan dadka u caddayn cuhuudda ilaahayna ay ka baxaan oo adduunyaha ay ku doortaan marka fa yusiibahum ma asaabo ahlu kitaabka wixii ku dhacay ay iyaguna ku dhacaan oo asiibo shidadii iyo imtixaankii iyo yacni dalaalkii iyo baadidii ay ku dhacaan markay ku dhacday dalaalka galaanna iyo fasaadaanna wayuslaku bihim maslakuhum waddadii la mariyey ahlu kitaabkii oo maaragtay cadaab uu u jiidaya ayagana cadaabkii lala mariyo oo sidaa ay u halaagsamaan dadkii muslimiinta culammadii ay u halaagsamaan markaasuu yidhi facala alculamaai dadka culammada dushooda waxaa ah an yabduluu inay dhiibaan oo bixiyaan an yabduluu inay bixiyaan maa biaydiihim min alcilmi annaafic cilmiga naafica ah oo gacmahooda ku jiro haystaan inay dhiibaan ummadda gaarsiiyaan addaalla cala alcamali asaalixi cilmigaasoo tusinaayo camal saalixa tusinaayo walaa yaktumuu minhu shay-a waxna inaysan ka qarinin ayaa dushooda ah buu leeyahy marka yacni cilmiga waxaa la rabaa ilaahay dartii qofka inuu u barto uma inuu gudbiyo waajibkiisa maxaa yeelay zakaatu lcilmigooda ka mid tahay cilmiga zakadiisa waa infaaqa waa inaad bixisid oo dadka khayrka u sheegto weeyaan marka yacni waxaadana inaysan kaa noqonin cilmigaada adduunya doon mansab doon yacni maaragtay xoolo raadin inaysan kaa noqonin baa la raba baynamaa maanta aad arkaysid in badan oo majaalista diiniga meelaha diiniga in maaragtay tanaafus iyo tartan xoolo doona uu ku u badan yahay inta badan ilaa ilaahay qofuu ka dhowra mooyey marka waa khatar wa in diintii maaragtay darteedii adduunya doon keliya a ka dhigato shay wax wanaagsan ma aha weeyaan bal waciidkaasuu qofku geli karaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaazati min alcadaab walahum cadaabun aliim laa taxsabanna ha malaynin oo markaa taxsabanna qiraa'adaas markaan akhrino waxa weeye faacilka waxa weeye waa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam laa taxsabanna ha malaynin oo ha malaynin nabiyullaahi muxamedow alladiina kuwii ha u malaynin yafraxuuna farxayo bimaa shay ku farxayo atow ay bixiyeen ama ay sameeyeen ay la yimaadeen yacni waxay faleen baa loo jeeda bimaa facaluu wixii ay sameeyeen dadka ku farxayaahi ha u malaynin wayuxibuuna jecel markay shaygaas yacni maaragtay ay sameeyaan ay ku farxayaanna wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in la ammaano bimaa shay in lagu ammaano lam yafcaluu ayan ayagu samaynin wax aynan samaynin in lagu ammaano bay jecel yihiin dadkaas falaa taxsabannahum ha u malaynin kuwaas nabiyullaahi muxamedo ha u malaynin bimafaasatin yacni guul kuwa ku sugan iyo liibaan dhexdeed kuwa ku sugan ama badbaado kuwa ku sugan min alcadaabi cadaabka ay ka badbaadaan min almafaaza yacni bimafaasatin badbaado oo min alcadaabi cadaabka ay ka badbaadaan ha u malaynin baa la leeyahay marka laa taxsabannada markii la yidhaahdo waxa weeye yacni faacilka waa nabiyullaahi muxamed wey xasibadana laba mafcuulay qaadanaysaa mafcuulka hore waxa weeye alladiina yafraxuunadaas weeyaan mafcuulkii labaad oo xasibadan ay lahayd waxay leeyihiin waxa weye waa maxduuf weeye وحانا تصينيو يعني مارت آيات الدنباء لغيك أرتومي يا حسيبة الدنباء فلا تحسبنا بمفازك من العذاب مارك معنيه دي وحوي يعني أضو يريوك لا تحسبن الذين يفرحون بمفازة من العذاب مفازة من العذاب إنيهين هاو ملايني مارك حسيبة الدنباء يا دلالة أوه تصينيسو مفعولك أقوان مارك تاسان معناها سنبانو دي سنين لا تحسبن حملين نبي الله محمد الذين كو يفرحون فرحي بما شيء أتوا أي سمايين كفرحي بما أتوا أي بما فعلوا وح أي سمايين أي كفرحي ويحبون وحي رجعليهن أن يحمدوا إلا أمانه بما لم يفعلوا وحينا سمينين اللغة أمانه أي جعليهن وحينا سمينين اللغة أمانه جعليهن فلا تحسبن حملين أو حملين هم كوا حملين بمفازة بدباد دحليت كوا كسجن هؤلاء ملايين اللي إني كبد باديان من العذاب عذابك إني كبد باديان يعني المفازة المنجات والوجيرة وبدباد ذي ويان بدباد الوجيرة أو واحد لا من فاز يفوز إذا نجا بالير هذا قفك مركو بدباده أيا لي هذا فاز يفوز وأولي باني وبدباد بالأرني مركب بمفازة من العذاب إني يهين عذابك الله يكبد بادان كواس أو ملايين بالني أيضا مركيا لوجيدا يعني دتك على الله الله النبي ها أم ملايين سداس للي هي واقوي علماء معاني بدن بوي كشيعان قاروا حيليهم وأهل كتابك وواح محوح سمايين وح أي سمايين بما أتوضى وثمن كاس قليل كأه إن كسر قتين عايد ظهر إلهي كجهد لي كتابك إلهي تحريرك يسيء كلامك إلهي ولا دوريه أفعاش قبيح هذا يباطل كأي سميان أي اللوجي ذا أما قول هالنقض أما فعله هالنقض قارس سيلي قار علماء كم إذا وحيليهن وحلوجي ذا ومنافقين ته منافقين ته اللوجي ذا تذكر لجهد ليه منافقين توه أو وحينا سمينين كفر حيا ومركز وحي أود الأسود ليشنيان يعني حديث كي بخاري مسلم أي وريان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحولي أبو سعود الخدري يعني أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منافقين تكمد وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو هذا النبي الدولمات أبعه ودولمات أو آذو غزوئي دقال جهاد أو آذو وتخلفوا عنه أي كهران وحويل وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله أي كفر حان كهرد النبي الله محمد أي كهرين أي صندقالك أراعين يعني تاسي كفر حان بوليه فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو حدي النبي أو دقالك كسو النقضانة اعتذروا إليه وحلفوا يعني مارتي وعذر دارتان وين دارتان مركزوا حولية وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية أبو سعيد الخدري أي سيدة كفسر أيه بخاري مسلم بانا ورين أيه مركوا النبي ما دبع عذر دار لا إيمانا دار بي لا إيمانا وحين جعلانا وحين سمين إن إمارتي لغو أمانا بي جعلانا يعني أنا ذمي إي عابي من أنا لوسو جيد أي جعلانا ويا وحلم إذا بيليهم علماء قارك لو كم إذا ويسك عامي إليه أيضا عامي إليه يعني ما هن منافقين كلية يهود كلية قف كست كله ويقب سنسة أما يهود هن نقضى أما منافق هن نقضى أما مسلم هن نقضى قف كدور هن نقضى عد ألا عدي وح أينا أيضو سمينين شاقته وحيسا شقك رحين شاقته وإن لغو أمان الرادسته ودن أي كل من يساب إليه حديث إمام أحمد مسلم أو إمام مسلم من الجزء كم إذا أصوص عريه حديث كاس أي أدلي شنيا عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بوحويري من ادعى دعوة كاذبة قفك الشيخ شبين أشيكته وحسن أسو سمينين شيكته أو بين لي مادو ليتكثر بها إنه كبت صدوحان أو أسو حونا سمينين وكدكته فربدني كرادية لم يزده الله إلا قلة الله أمكر ديو قفكاسي يران موين نسقان موي وحكا لإله أكر دين ماي وعن اللي ذا شعي اللي أكر دين نسقان أبوك لكل مياوين لم يزده الله إلا قلة لم يزده الله إلا قلة. مرك حديث كاس وحيليهن وحديث مارت وعامو أيضا مرك واسدا سوك لون وحذا القبرين هذا شق كرهين هذا ترى أنا سميه أنا يل ودعوة كاذبة وي وبين وي إن لقوا أماناتنا رتايو أضح كوبة سطوة أمانات كويشد إلهي أكتس قيمة كمليه نسقام بعد كلا كل يضعف وي وحلم الحديث البخاري مسلم أورينا يل وإمام أحمد أبو داود أورينا يل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وحديث عائشة أسماء عائشة سرد شيء لبدر رضي الله عنهما أي وحي إليه النبي نكورنا ينين ويري رسولك عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور يعني قفك وحسن أسوء مارة لسين يركدرقه أما وحسن لحين شيكته أساسه كره لم ينقن إساي وحو لم يدهي قف مارة لبقه أوسن لحين لبستي قف باطلة وحسن لحين ثوبي زور أيو شيكته أكلابي لم يدهي مركا آيات مركة وآيات عامة وهي أو أهل كتاب كغير كيد يكلي وعام ميسا سداسي ليه ولذلك مارت الشيخ ناصر السعدي كتاب كيس التفسير كمركة أرنتان كجور رمي وحوليه عمومية مركة تلمامي ويدخل في هذه الآية الكريمة آيات وحسو قلي بوليه أهل كتاب كأسوك تلمامي وحوليه وحسو قلي أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ذاتك علمك إليهم كفر حي ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم رسول كان عانوه قانسمين وزعموا أنهم المحقون إن إيهن ذات أهل حق شيئان في حالهم ومقالهم هرت أنت سوى شيئي يعني ما أهل كتابك كريه ما أوراني حالك وذي يوحي ليهن بي وحي شيئان إن أيه أهل حقهن وحي كسوهرنا أهل باطلهن وحي كلا آيات قادنا يسابوا يرؤوا سوقبنا يسود حق ليهن وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية قف كستؤ بدعة سمي بدعة مثل قهر لي قول حنقته أما مد فعل بحنقته قف كسمي وفرح بها بدعة أو سمي قولي فعل كامد كدون تبع نقطه حدنا كفر حاهي ودعا إليها تتكن أويرا بدعة تتك أويرا وزعم أنه محق إنه أهل حق حين شاكته يعني وسوق لي وغيرهم مبتلون أصدقوا أهل الحق وحكسوا أهلنا أهل باطل قفك سلاس كلقب كما هو الواقع من أهل البدع أي ماركتي سوق لي يبولي مرك أيضا إني عام تهبيت السنة أما أهل الكتاب أما عدوى البكل لقين قفك مبتدعاه بدعليز كفر حسن وضبك أويري أنا أهل الحق ذكوها ينا أيضا وسوق لي يوي لأنه وحسن حين لقوا أمانة بالربا سوى أهل باطل ومبتدع أيو سمئي مارت وحلم إذن لقوا أمانة بالربا وي مرك آيات داس وحيليهن مفسرين تو مفهوم كذا مفهوم كذا وحلقة هذا نيا ومفهوم عليه هذا وحلقة هذا نيا وحوي قفك هذا وجعل هذا إلا أمانه ووحو مارتي أسوء سميي أو خيرة إن لغو أمانه هذا وجعل خير باتمس كانوا حوي ذنبي وحي هيد وحنا سمين باترتين لغو أمانه إيتوما تن هذا خير بات سميسي وناك بات سميسي وناك يبات رتائن لقوه أمانه وفعلك خير كأها حقي أطرع عظيمات الربائي سنة دي آت كل اكتبعين لقوه أمانه آت جعلاتي وحوليهين علماء دوليهين وحالك قادنا يا حدوسا قسد كيسو أوسا أحين قفكازي الرياء والسمعة حالك شيغو إيمارتي الرياء استطس حديسا أرنكاس أوسا أحين قسد كيسو أوسا أحين لكن وحنا قبطي خير إنه يهي إن ما رتدتك وأجدانه لقو أمانه كلا أوسن ريانا كأحين وحولي أنه غير مذموم أي لقى هذا يا إنه أوسن شيء مذموم أوسن أحين سنة دتك ويرتي وغير كذا وكين حرافي وتكوت هاي انتهي طريق حق أبطي ستة وحوي مذموم قف كاسي من قن كل عايي من قن يقولي حيا النبي الله إبراهيم وكل قول كيسوس ودلشنا يلين واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني مركو نبي الله إبراهيم إلهي بري ما دام أو مارتي وإبراهيم الذي وفى ليري وحي إلهي أو أمره دم أو أوفيه وقتي وفعل خيره دم أو سمي حتى أنا إلهي محوي ديستويري واجعل لي لسان صدق في الآخر تتكدم بإلهي كلمة حسن ونكسن وأمانة أي أمانة تحدث إيا ولذلك نبي الله إبراهيم دكتين يهود وحي لدي إبراهيم بو دينتي إبراهيم أنا يسنى نصارى وحيله دينتي إبراهيم أنا هيسنا مشركينتي وثنيينتي دينتي إبراهيم أنا هيسنا وهكذا قفل باب وشيقنا يا وياه، لأن إلهي سبحانه وتعالى دعاني سيقبل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. في الآخرين ذاتك هذا بأمان تاسب ومارت إلهي ويديستوي ولهم وحي إليهن ذاتك وحي سن وحي مارت سميان كفر حيو أو مارت وحي لن سمينين إن لقوا أمان الدون إياهي عذاب عذاب إليهن عذاب أليم مد وحنوجية الله أكتس كليهن سبحانه وتعالى وحين أقوليهن بسبب كفرهم وتدليسهم حق أي قريين يقال لماذا ذي أي قالوا به سبب تدبي كليهن. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله الله أي أسق ناظر إسكاله ملك السماوات سمدها ما ملك كودا يتصرف كودا الله با إسكاله والأرض أرض ما ملك إذن إله إسكاله سبب مالك كودي أو كنت تصرفه ما مله سلو دون أمامه ويهن. والله الله قدير عليه كروي على كل شيء شيء كست كل جين أود بقوله شيء الله دون عدك هرستاي كرتا مجلته لا يعجزه أحد لا يعجزه أحد في السماوات ولا في الأرض سماوات كي أرض دحل وحك إلهي كعجز قرن كر الله ماركو أود بقوله هاي عدو دون عقاب عدو دون مارته أن حرستا الله سبحانه وتعالى وي. إن في خلق السماوات سمدها أبو رستو دحل إذا وحاكو السغن والأرض يعني وفي خلق الأرض أرض أبو رستي دحر يدو حاكو السغن واختلاف الليل حبينكي إيه والنهار مالين تسبت بدل كود اسخلاف كود دحر يدو حاكو السغن لآيات يعني وحاكو السغن آيات يعني دحر يدو كسغن ويا حجوين كو السغن آيات كو حلو جيدا يعني الأدلة والبراهين والحجج أي لوجيدا يعني مارة حجوين أي دحدة كسوغان ويا آيات علامات تصينيو الله سبحانه وتعالى كون كان إنو كلي إليه معبود أو كيه وحك صهاري أدوما إويهين محتاجين أو فقيري فقراء الله إويهين تصينا أيبا كسوغان ويا لكن هي آيات كاسي مارة كسوغان تهي علامات كسوغانيين لأولي الألباب ذاتك عقلك صافك عقوش سليمك وصاحبك وإسكاله ذاتك اسمي أقصك ناتويا مركع الألباب وحال إذا هذا هو جمع لب لب أي ألباب لقو جمعيا واللب وحال إذا هذا لب كل شيء خالصه شيء كستاهي لب جيسه وحال إذا هذا شيء صافك خلاصة جيسه خالص كالي إذا هذا يعني ما أردت هذا بنك بحل كالي إذا هذا بنك جيت كالي إذا هذا وحولي هاي waxa la yiraahdaa beer oo dhaxda ku jiro leeyahay qasharka markii laga saaro kaasa la yiraahdaa lubiga kaasa la yiraahdaa qasharka lama rabo kore yaani shayga maartay waxay dhahan maxaa la yiraahdaa bun qashar kan oo qasharka laga jiro waxay dhahan kan kalena maxaa la yiraahdaa bun beer baa la yiraahdaa beer bay dhahan marka beer kaas oo kale taa la yiraahdaa adag oo meesha ku dhax jiro aya khaliska saafiga waa ka weeyaan wa kan maarta qaxwada iyo kafeega iyo laga sameysto weeyo culus oo adag weeyaan marka asalka kaasa la yiraahdaa marka dadka saafiga aqliga saafiga iskale dadkaas buu aayad u yahay ayu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka samaawaadka iyo ardada waad u jeedaa samadaan intay koreyso waa sacnimadeeda intay leegtahay waxa maartay makhluuqaad dhexdeeda ku sugan oo maartay kawaakib iyo xidiga waaweyn ah kuwa soconaya iyo kuwa sawaabit la yiraahdo iska degan waa ajaayib way cilmi weyn oo waligeen anaga aan garanayn inta ka naqaana ay yartahay ayaa samaawaadka dhexdeeda ku sugan saqafka ka sareeyo saqafka halka iska saaran allah baa abuure subhanahu wa ta'ala cid la sheeganaysa ma jiro saw ma jeedi mulkan ilaahay uu ku fidiyay oo waasaca lagaaga dhigay oo aad iyo aad u ballaaran oo bani aadamka oo dhan iyo makhluuqaadka oo dhan wada qaada iyo rabbi wuxuu dhulka dhexdiisa yeelay hadday tahay bad hadday tahay buuro hadii ay tahay dhul bah gooye oo iska banaan hadday geedo tahay hadii ay doog iyo maarata abuur ay tahay hadday miro kasoo baxay tahay hadii xayawaanaad uu yahay hadday macaadin iyo maarata waxa dhulka dhexdiisa ku jira uu yahay wax manaafic oo kala duwan oo dhulka ilaahay uu yeelay oo yacni maarata waxana loo soo saaray mirahana loo soo saaray keliya aad ogtihiin roob keliya wax lagu waraabiyey hal roobo samada ka soo daayay baa intaasoo miraho kala nooca kuu soo saaray oo udaygooda iyo carabtooda ay kala duwan tahay oo dhadhankooda uu kala duwan yahay oo midabkooda uu kala duwan yahay yaani waxyaalahaas oo waa ajaayib wa koonkan dhexdiisa waxa ku sugan ajaayib aad iyo aad u weyn walidalika waxa yiraahdaan culimada koonkan waxa la yiraahdaa waa kitaab maftuux ah waa hal kitaab oo furan kitaab nin walba uu akhri karo wey kan maaraytay caalimka iyo midka jaahilka kan reer baadiyaha iyo midka mutaxadirka ah oo isku sheegaya saaxibul xadaara inuu yahay reer magaal baanahay oranay kitaab iskugu mida wey oo kulli isku si ay u wada akhrin karaan weyaan kitaabkaas marka cibro weyn ayaa dhexdiisa ku sugan weyaan allah sidaas uu leeyahay inna fi khalqi samaawaati samadaha abuuristooda iyo wal ardi ardada dhulka abuuristiisa waxaa dhexdooda ku sugan waikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalinka isbadbedelkooda yacni waxaa la yidhaahdaa tacaaqubuhumaa isla cirbintooda kanaa tegayo hadda saacado ka hor maxaan ku jirnay maalin baan joognay soo ma haddana habeenaan ku jirnaa waa taas oo kale wey muddo yarka bacda dhowr saacadood kadib maalin baa imaanaya habeenkii waa tegaya ikhtilaafka taasaa loo jeeda isbadbedelkooda kanaa tegayo kanaa imaanayo taasoo kale ikhtilaafu alleyli waannahaar waxaa kaloo la yidhaahdaa ikhtilaafu alleyli waannahaar tafaawudkooda iyo kala tagsanaanta ay ku kala tagsan yihiin ziyaadada iyo nuskaanta oo marna habeenkii uu badanayo maalintii ay yaraanayso marna maalinka uu badanayo habeenkii saacadihiisii ay yaraanayso iyadana waa maaragtay aada wax u muuqda wey walidaalika dhulkeenaanoo kale hadda aada uguma muuqdo markaan annaga maaragtay dhulkan caalamulislaami ama yacni maaragtay afrika la joogay iyo waa siman yihiin inta badan saacadaha daqaa'iq yaryar iyo duluuca iyo gruubka u dhexeeya waa wax yar wey ama waqtiga ay ikhtilaafu leyl wannahaar si fiican loo arki karo oo xagga tafaawudkooda ziyaadada iyo nusqaanta waa dhulkaas ay gaaladu ku nool yihiin ee qarbiga la yidhaahdo iyo wixii lamid ah wey laanna waxaa dhici karta maalinkii inay dhowr iyo toban saacadood shan iyo toban saacadood lix iyo toban saacadood siddeed iyo toban saacadood ay gaarto habeenkiina oo wax yar noqdo oo maaratay dhowr saacadood keliya noqdo sidoo kale cagsi inay noqoto maalintii ay yaraato habeenkiina u bato waa wax dhici karo marka taasay aada ugu sii muuqan kartaa weyaan marka ikhtilaafka ikhtilaafu leyli waannahaar tafaawudkooda iyo kala tagsanaanta xagga ziyaadada nusqaantana culummadu way ku sheegaan weyaan la aayaatin marka aayadabaa ku sugan cibrooyin oo cadcad ayaa ku sugan baraahiin iyo xujaj baa ku sugan laakiin yay ugu sugan tahay liulil albaabi wax tusinaaya allah inuu koonkan leeyahay yaca runtii waxyaalaha ay sakhaafada iyo shuuciyada la imaan jirtay waa caqli xumo aad u liidata wey waxay kuleeyihin koonkan ilaah sameeyey maba jiraba maujeedaa saa iska samaysma dabeecaddaa samaysay kuleeyihin adiga aabbaahi hooyada isku tegay waa dhalatay khalaas waa intaas keliya adaa iska samaysmay haddaa weydiisada tiraahda microfoonkan ma iska samaysmay yarkaa birtaan yartaa wuxuu kuleeyay maya wuxuu saanic sameeyee jiro caqligiisa yacni samaawaadkaa aragtay iyo dhulkaa aragtay wax makhluuq bani aadamkan caqligiisa lala yaaban yahay ayaa iska samaysmay wax dhici kara maya biduun saanic birtaan yartaa wuxuu kuleeyay waxa waaye cirbadan maaragtay waa qof sameeyey leedahay koonkaana wuxuu leeyay cid samaysa ma jiro waa maskax dabagedisan weeye ilaahay baa dabagediyey subxaanahu watacaala nadaafiyey marka dadka asxaabulcuquulka wey dadka ku fakaro ee dadka sumun bukmun cumyun ilaahay uu yiri oo kale kuwaas ma ah maxaa yeelay dadkaas ilaahay uu ku tilmaamay waa dadka aayaadka ayagoo u jeeda inta ag maraan aana waxba ku qaadanaynin sida allah subxaanahu watacaala fii suurati yuusuf uu noogu sheegoo kale wa ka-ayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun aayaad tiro badan samaawaadka iyo ardada ayay maalin walba marayaana u jeedaan haddana waa ka jeesanayaan wamaa yu'minu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun dadka badankii ilaahay ma rumayn inay mushrikiin ayagoo mushrikiina mooye si kale ilaahay uma rumeeyaan buu leeyay marka aayaadka wax wax ku qaato waa dadka caqliga saafigaa leh laakiin kuwa kale maanta waxaa dhici karta gaalada cilmigan ay koonkan ka og yihiin khaasatan reer galbeedka cilmiga ay ka og yihiin muslimiinta inaysan ka ogeyn cilmiga culuumtooda maaragtay ama geology ha la yidhaahdo oo dhulka ha lagu baaro ama ha la yidhaah cilmulfalag oo samaawaadka iyo waxa ku jira ha noqdo inta ay ka og yihiin in badan oo muslimiinta inaysan ogeyna laga yaabaa wamaca dalika laa yactabiruun kuma cibro qaadanayaan maxaa yeelay ma ka mid ahaa dadka asxaabulcuquulka ilaahay uu tilmaamay oo ilaahay adiladan ku gartahay ka mid ma aha dadkaasi weeyaan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تذكي أصحاب العقول كإله أو تلمامي أو آياتك يعبروين ككون كان كعبرقها أو دلائل كأقصوا لنتهي وكوانا لو تلمامي الذين أولي الألباب كاسي الذين كوي يذكرون الله الله حسيو قياما استاق إلهي كحسا أيقو تاقن حال كونهم قائمين أيقو أكو تاقن وقعودا أيقو أكو فرديد إلهي حسا سبحانه وتعالى وعلى جنوبهم دنع كركو أيقو جيفو دنع جيفو يعني ما رتي حال كونهم على جنبهم أي إلهي سبحانه وتعالى حسان ذكر إلهي مرنا كما بحا لأن إنسان كسد هذا حاله بمدي يلن كرسوما إنه تاقين يهي إنه فضي إنه جيفه حال سد حال الأفراد مية جفت وسد هذا سد هذا حاله قف كلي يهي ذكر إلهي مرنا كما زولان ذاتكن الله حسان سبحانه وتعالى يعني ما رتوحي كجران تصبيح يتحميد يتهليل هي كل ما كجرا مرك ذكرك وعام يلينا واسك عام ويا تاسا لو جيدا ذكرك إلهي سبحانه وتعالى أي كجرا علماء قهر وحيليهم وصلاة اللفتي ذا لو جيدا هذه العام ما في عام أو ناكسن لأي ذكرك إلهي ودل قدقه استاق إيه كل لقو حسو وحاب الله مدى صلاة دي أوكال يتو مثلا صلاة إنو تكذو قفك هدو أوودي كرا استاقو تكذا لأمري هدو أوودي وإنو فريستو حدو فدي أوادي وإنو جيفته مرنا صلاة دينا كتك تلقو ما أقول سيدا مثلا علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكوف سريان إبراهيم النخعي يقتاد يكوف سريان وحيلين هذا في الصلاة يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدة فإن لم يستطع فعلى جنب سيدا حديث إمام البخاري أولنا أي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وحولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله وحويري يعني مارت وحويري صلي قائما استاكتك هداد يعني هداد أوودي كرتو فإن لم تستطع هدادا أوودي كرين فقاعدا فصلي قاعدا أضاف ديتك صلاة فإن لم تستطع هدادا فلك أوودي كرين فعلى جنب أضاف جيفه لنعدنع كتك لنعدنع أسي حويا مرك الذكر إلهي مرنا دكاسي مقويا لذلك أكتين في سورة النساء كأرك دونا الله مركو ليه فإذا قضيتم الصلاة مرك صلاة دميستان حاليري فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني مرك صلاة دين قدتان إلى الله حسا إذن كو تاقن إذن كو فردلال إذن كو دين علينا عجيفتان مر نقفك مؤمنك يعني وحوى ذكر إلهي إنه فارق الله مرم ذكر إلهي نكون حجيك تبع لغار سوق هذا هدا جوكت ذكر إلهي يعني وحا كم إذا حلاشة ترسنس وذكر إله مرك سوق جوكت دود حلال كشقي سنس ذاكر باطاي ذكر إلهي نتود حجيك تاويا موجودة مركز ساسال ربا اما سوق جوك اما مسجد جوك اما قرية جوك اما كلي قامنقو اما هلونا جوكو ذكر الهي انه قفكو كده حجرا لقرب اويا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون فكروه ذاتك هؤلاء الألباب كاي كو فكروا ويا وكنت فكروا في الفيريو في خلق السماوات سمده ابو رستو ذي والأرض ارضده ابو رستو ذي آن حتى كسو هذا الله ذاتك كو فكروا وفي الفيريو وذاتكاس ويان سيؤقرتان على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده إنه الله قدرته كامل تاي واحد أو يهي عدك لأو أود عبادة اسكال إني سنجرين سيؤقادان سماواتك أرضاد بيكوفة كران ويان مركع علماء مارت حير هدان يعني وارت أن التفكر في خلق الله عبادة من صفات أولياء الله العارفين يعني خلق إلهي اللي فكرة وعباده وحين كم التهددك أولياء إلهي عارفين تو ربي وذكرني تلمامها إليهم بكم التهيوية مركي أي كفكران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار مركي سماواتك أرضتك كفكران قول بالوسو قدرنا يا بيلي وبتقدير القول أهل كان إليهن على تقدير القول قلتها إلا يره ذوي يقولون وحي أرنيا أما حال كونهم قائلين أيغو أرنيا ربنا ربي جينو ما خلقت ما آذن أبورين هذا كون كان ما آذن أبورين سماوات كي أرض ذي يوحى مخلوقات دحل ذو كجراي ما آذن أبورين باطلا يعني حال كونك مبطلا أضو أهل باطل سمين أيو ما آذن كو أبورين ويا مرك باطلا أما باطلا لأجل باطل باطلا والله حالين كرا مفعول لأجله ما لقديه كرا ولا سفين كرا يوحال لقديه كرا يعني نعت لمصدر محذوف خلقا باطلا بعد أران كرتا انت بوالا سمين كراوي مركب ما خلقت ما آدم أبور ربي هذا كون كان وسماواتك يا رضا لي مخلوقاتك كل حجرائه باطلا معنى الدراء ما أذن أبو رنوي حقيق يعني وحبب أهدك أبو رتب باطل عيار عيار وما أذن أبو رنوي يعني شيء طبقة أياتك أبو رتي مارت خلقا باطلا ما أذن أبو رنوي بدون حكمة حكمة الآن ما أذن أبو رنوي بل حكمتك أبو رتي سبحانك الله ينزهنا أنت أي تنزيها لك نسقان أردن إله لقاه فوق عما لا يليق بجلالك وحان العظمة ذي وين كادو عنت من أردن لقاه فيه الله يو ما خلقت هذا باطلا إلهي باطلكم أبوري يعني كون كان إلهي سبحانه وتعالى باطلكم أبورينه بل حقبك أبوري حكمه أبوري ما حيث هاي إن كون كان أي نقطة الدنيا ذا دار امتحان إن أي نقطة أو ذاتك لقو امتحانه دار مرور أي تهي الله سيما ريو ما شاء الله لتقينا مالين قيام اللي يراه ذا أي تهي ودار القرار اللي يراه هل كاس الله سبحانه إن مركا يعني هدي اللي يراه كون كان إلهي واسك أبوري بلا حكمة وحدنا اللي قال يا مجره قفك سوء جوغو حدو دنتنا خلاص واضا ما توقتي سواء ما ذي اللي سوء علين مايو آخر مجرته قفل عبار سينا يا هملا هدي أرن كاس اللي يراه ذا معنيه ذو حوى إلهي كون كان باطلو كو أبو ريو عيار عياره أبو ريو لأنه وذكتين الدنيا ذا والس ظلمين ايا قف حقه الدلالية والداعي خير كبو ددك الشيء وراقبو كشقيني ما ارتشرتبو يرين ايا قفنا الشر تاقيني قف ظالم مدوى مظلوم وي يعني ما ارتب ولا ظلمين ايا مدنا وحو ظالم واسقى ظلم مالهم البدع ايا الدل ايا وحو كفسي يوحو دونو سمين ايا ayadoo waadogtiin adduunkan qofna abaalkiisa qaadanin baa laga wada tagaaya qof walba waa ka tagaaya hadii la yiraahdo labada qofood neel lagu kala xaqsiyaahi ma jirto hadii la yiraahdo macnaheedu maxay noqonay allah koonkan ciyaar ciyaar uu abuuray bay noqonaysa waana wax ilaahay ay ka nasaxayaan dadkii maartu ulul albaab ka ilayhin subhanaka bay ilayhin ilaahu nusqaan odhan laga hufo laga dheereeyay bay oranahay marka ma ahan ولذلك القرآن كي يكون بدن تهي آياتها إلهي وكل دري حكم إلهي كون كانوا أبوري إيادتك كي محسن كأها وناقص مي وناقص الله أبال مريو قيام الله سيه كي مبتل كأها يمسيء أهانا إساء أليس بريد قيامها لغا أبال مريو أي إلهي القرآن أكثر من آية أي كشيغا في سورة النجم الله حوله ولله ما في السماوات وما في الأرض سماوات كي أرضه إلهي إليه حوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى سو مجد وحكموا ان ذاتك وناك سمين وناك ودن لسيو كوي حمد ليمدنا حمانتو دي لغا عبال مريم ولذلك ان باطل الله ابو را وحوي قالها ملذي يدي وما هندتك مسلمين سيد الله في سورة الصاد وكلية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ذن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار سيد في سورة الدخان أيضا سكروا إلهي كل شيء سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أنا عياري إنما أنا أبو رنب إلهي لي ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون حق بأنك أبو رنب ربي لي سبحانه وتعالى سبحانك إله نسقان ودن لقاه فيه فقنا أن بدبادي عذاب النار نار عذاب كذا الله يقول بدبادي بيلي يعني عذابك نار يعني استنتاجك دربدي بأي لصو بحين dadkaas waxay leeyihiin allah iyo maadaama koonkan adiga aad abuurtay nusqaan oo dhan laga fogeeyay iyo ceeb oo dhan iyo koonkan aadan cabas u abuurin allah iyo naga ilaali yaani cadaabkaas naga ilaali oo see cadaabka nooga ilaalinaysa adduunka intaan joogno in macaasida iyo sayiaadka aad naga dhowrto weeyaan amalka saalixana anuu ilhaamiso taasa loo jeeda maxaa yeelay markii amal saalix lagu ilhaamiyo sayiaadka iyo xumidiina aad ka harto وحوي عذابك إلهي ولا جاء إلهي ما هدي عذابك اللي جاء إلهي اللي جاء إلهي أنا جنة إلهي بات لا ذا سبحانه وتعالى ويا سبحانك الله ينزهنا أنت هذا نسقانه ده اللي جاءه فيه فقنا أن الدور أو نجاء إلهي عذاب النار النار عذاب كذا يا مارة دب كذا ربي ونجا دور ونجا إلهي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا يا ربنا ربي جنو إنك أذيك من أحد كي تدخل النار نار تأد قليسو أهل النار أتكلك تاهي فقد أخزيته قفك أسواد واتهوجسي يعني إنا تهوجسي بحقيقة أهو إنا تهوجسي هوك أو كل بعي أو فضي حيسي أي مارتي حقيقة أهو ولذلك الخزي وحي علماء يرهدان وحال يرهدان الذلة والإهانة والفضيحة والمقت انت بوالس كقدرة ذليل نمو دلي اي اهانو اي فضيحات او اهل الموقف كأكتيس محشر كالقيامة دفك اللقوم فضيحي اي المقت او عرى الهي والمارة الرب او عروض انتو نمضي كل من يساويا مارك قفك النار الهي قلي وقفوا ربي وعروضي او دليو اهاني ييويا وانا فضيحي ومرهد النار تي خلقي وهرتيس اللقوم فضيحي عذاب او قلي وفضيحي بيويا وما للظالمين ذاتك الظالمين تا معناها ابنا داما فقنا عذاب النار اللي بدو سعتا نقا الالي محايا لي انك من تدخل النار فقد اخذيته وهو جساء نقر هنه هو جنوى ربيو هنه ايهانين او هنو عرون ويا وما للظالمين ظالمين تي ذاتك مارة الظلم قسمي اما شرك هنغض اما كفر هنغض اما معاصي هنغضو اما النفاق هنغضي وحل وحي الظلم او هنوي وما للظالمين ذاتك ظالمين تنو مسقناني من أنصارك وأقرقاره عذابك إلهي كإلالي سبحانه وتعالى مالك وحي دليل أتهيلين علماء ذاتك نار تقلاهي إنه يكون قلان ظلمك يقول لي مادان يعني إنما يدخلون النار بظلمهم ظلمك هذا يكون قلان شرك هدوية شرك يسو كقلي كفر هدوية كفر يسو كقلي منافق هدوية النفاق يسو كقلي يعني صاحب المعصي هدوية معصير يسو كقلي وتاسويا مرك إلهي مظل من سبحانه وتعالى سلا درت القف أنصاره وقرقاره مهل يويا ربنا ربي قينو إننا أنه ولي أولو الألباب كيبا ولي هدل يويا ذاتك أولو الباب كأها وعقلك صافي قالها ويان بريض إلهي بريا ربنا ربي قينو إننا أنه سمعنا وانو مقلنا مناديا مد نادينا يدواق يدعي أه وذاتك أويري أيان مقلنا قاسو ينادي ويريو يعني يو ويريا الناس ضدكي بو ويري يبحو ويري للإيمان إلى الإيمان إيمان كي بو ويريا لامتا هو بمعنى إلهو يعني إلى الإيمان بو ويريا مارك الداعيقاس أو مارك تي ويريو إيمان كددك ويريو والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كما قاله عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما سيد عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس اي رهدين نبي قد داعي قال لقوف السرية صلوات الله والسلام عليه مركا نبي قاس او ددك او ييري ايمانك والنبي الله محمد ايانو مقلني اوليه ان امنوا بربكم وحكو دواقيا ينادي وحكو دواقيا ان امنوا اي امنوا انت نواتي مفسرة احيد ويا اي امنوا لأن ندها وحوقبة معنى القول دون حروفه بالله ندها وحوقبة يعني ما ركتي معنيه قول كوكرو قبال لكن حروف القول ملح ما كسلها درت المفسرة لي لهذا أن آمنوا أي آمنوا الرماية وقلنا واقعدتك بربكم ربكين الرماية حصول كاس ودتك سلها ويريو ربكين الرماية أيام مقلني مركزا فآمنا إلهي الرميني والرميني يعني ما رأت الله بان أجيبني وان راعني أمرك الرسول كاسانو قادني منادقي بان قادني إيمان بان لن نمد بيدا ربنا ربك نو فاغفر لنا نو داف ذنوبنا ذنوب تيني نو داف الله يو ذنوب تيني بسبب إيماننا نو داف واتباع النبيك راعتانك إيمانك أن سببتي سئي نبيك هذا آن راعني سببتي هذا الله يو نو داف ذنوب تيني بيدا وكفر الله يو داف وأستر أستر أو نجقري عنا أن نجقري سيئاتنا حمايالك نجينا نجقري ترتر ويان أو خير نوجو بدل يعني مارة التكفير سيئات كهذا وحيليهم وحوي وتبديلها بحسنات حسنات نوجو بدل إلهي أنت نجقري سو حسنات نوجو بدل بيران وتوفنا الله يوم نوفسه وأن الدل مركان أن نج وقت جاي نأجش إن أيضا ماتوا مع الأبرار دتك بارياشا لجيران كودا أنه في زمرتهم يعني كمدة جماعة وفي جملتهم كمدة الله يونو أوفسو مركة الأبرار وحال إذا هذا هو جمع بارين جمع بارين أي أبرار لغو جمعية أما جمع برين أي لإذا هذا الأبرار لغو جمعية والبر وحال إذا هذا يعني هذا اللوجه ذا يعني كثير البر أي كثير الطاعة ذاتك مطيعين تأوهو يعني تعدد يتربى ذنتهي أي اللوجه ذاوية مركة أيضا نحن أركينا كلمة وحيلين علماء آد لسع العلي ربنا ربنا يعني وحي كسب بالله ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا إنك من تدخل النار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ربنا ذا تكرارك لسوع العليي وحيليهين وحاول للتضرع وإظهار كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى وحيت سنيسا تضرع إلهي لا تضرعي لا خشوعي خضوعي كامل كإلهي لو أوقفك إسكو ديبا مركدتك أولو الألبابك سدا سألوية قانا إلهي بمارت أخضوعا إسكو دليا مركدتاسي تسينا إسابي لي ربنا ربي ينو وآتنا نسي ما وعدتنا وحي آد نوبلا قاضي على رسولك أي على ألسنة رسولك رسول شهد عربية ذو آد نوبلا قاضي ربي ونسي ساسي لهذه على ألسنة رسولك معناها أيان الظاهرة حجرت معانيك لعلماء كوفة سيران يرهدان ربنا ربي أنه وآتنا نسيه ما وعدتنا وحي أدنوب بلقادي على رسولك على تصديق رسولك والإيمان بهم رمين تعان رسول شهذا الرميني يعني ما رأيتي إيمان كآن لن نمد وحي أدنوب بلقادي أو إيمان كسوتي سنقصي لكن ابن كثير وحوليه ولكن الأول أظهر كان هراء ما رأيتي أظهره إن لا يراه على لسان رسولك اللي يراه رسول هذا عرب كذو حد موجب للقاضي الله ينسيه أي ماركتي يعني أي ويدستين إلهي سؤال سبحانه وتعالى ولا تخزنا الله يهنه جنين هذا الرسول شو وح أي عرب كذو الله موجب للقاضي وحوي حدي أي رسول شار رميان الله أي رميان رسول شيء أي رميان إن إلهي سبحانه وتعالى عذاب كان أكبد بادين أيه جنادنا أي هليان مركتها الله ينسيه ويان ولا تخزنا أنه جن ربي يوم القيامة ما رنت قيامها ربي أنه جن أن فضيحين أن عرون أن نار أنت أبن بوي ولا نقون يساويا أن دلين وي مركا يعني وحويان هذا الكاس وحيليهين علماء ماركا ولا تخزنا يوم القيامة إليهين خزي إلهي أو كم مارتي يعني مارتي إنه سن مؤمنين تأي عن بيضة أو سن هوجنين أي إشارة يعني ليهن أو أحيد في سورة التحريم وكله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه سماهم مالك قيامها الله نبي يددك الراعي مهوجناري مركة تاسي يددك مارت أقص ديان أي ليهن مركة وحوي ولا تخزنا الله يهنه وجنين يوم القيامة مارنت قيامها ربي يهنه وجنين محيي لإنك أذيك ربي يو لا تخلف الميعاد بلنت كما بحديد وعدك يا بلنت ما خلاف تدويا مركا جمال الدين القاسم وحوليه فهذا دليل على أنهم لا يخافون خلف الوعد يعني مرنا كما بقيان إن الدليل وحيوطه إن بلنت اللي أقب حين أي أجهين كما بقان إن بلنت إلهي أقب حين بلنك كما بحديد الله ينؤو ثويا مركا إنتاس إلهي كبريين الله وحيري فاستجاب لهم ربهم فاستجاب وحا أجيب لهم أولو الألباب كي دعادو ذي وحا أجيبي ربهم ربي قوذب أجيبي استجاب فعل كان ليرهده مر وحيدهان يتعدى بنفسه مرنا وحا لذهذا يتعدى باللام ومرنا اللام وكو قدبا وحدي كرتا فلا استجابه عادي أحانا أقدبين كرتا استجابه مفعول به هلكا سادي ساسو أقاذنا إياه أما إن لا يراه استجاب له نوال يراه ذا سيد حضا أيضا ركلته فاستجاب لهم لام أيال وجود بيويا فاستجاب لهم وح أجيبي دعذو ذي بريذو ذي ربهم ربي وذب أجيبي الله أو كأقبل سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل من أني بأني أنيا لا أضيع إلى أن ضيع عين أي ربك أجيب سبحانه وتعالى دعذو ذي ويا يعني فأذن أو فاستجاب ذا الضبدي وحيليهن ويعني فأ العطف وي لتعقيب الأولي مدبلي ولا العربي دعاء ذي وهراء لقى أجيبه وي ساسو كلا فأذن تاسع تسنى سابلين وتعقيب وي سيد مثلا إلهي أوليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ساسو كلا أجيب دعوة الداعي تاسو كلا لم يتعي أني بأني أنيا لا أضيع إن أنا ضيع عين عمل عامل يعني ثواب عمل ثواب عمل عامل ثواب عمل العامل كي شقيني او صا عمل فلي خير كسمي ثواب تيس ان انا ضيع عين ايان ما ركتي انو اجيبه ويا او منكم اذنك اذن كمده مؤمنين تي كمده قفك عمل كوسو شقيسته إلهي ما ضيعه سبحانه وتعالى وحلو جيدا لا يحبط الله عمله إلهي عمل كيس مبوريناي لكن الله هو أوفيا قفل باب عمل كيس مستبر ربه كامل يلوي أني أني لا أضيع ضيع مايو أو عمل كيس بورين مايو عمل عامل متشقيي شقذي يعني ثوابتي عمل كاس آت سميستي كاضيع مايو الله سبحانه وتعالى ومنكم إذنك إذن كمدا من ذكر ذك مدلب أو أنثى أما مددق من ذكر أو أنثى من تان هذا أو من ذكر كجلتا وبيانية لإذا هذا أو عامل كاس أيا لغو بيانين أيا تأكيد نوعيته عموم كيسي أكيد يساويا أو لإذا هذا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر مدلب أو أنثى مثل دقة واسكو متباتهين يعني إلهي سبحانه وتعالى نم يهوان عملك أوقفك صوصة ما يستلقى ضيع ماي آخره هي لي ثوابتي ذيول بعضكم قاركين من بعض قارك كرأيات كمتهين يعني واسلي ذيهينو دمانتين حق ثوابت واسكو متبات كتهينوي يعني جميعكم في ثوابي سواء أدو يرو كريلا متاي بعضكم من بعض التساسة لوجهة ثوابتي ذي يا بالمرين تي ذي جزهيجا رجل دمر بسكو متباكتين سيد الرجل الله أبال مريو بعد دمر كان إلهي عمل كوذو وقع أبال مرين ياويا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحت النار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فالذين دتكي مؤمنين تي هاجروا هجروا ذي oo kasoo tagay maarta wadankoodi kasoo haajiray daar shirkin meeshi diintooda ay ku gudan waayeen oo daar kufrin ah ay cibaadadoodi ku gudan waayeen kasoo hijrooday u soo hijroodo soo aaday daar iimaan daarti iimaan kasoo soo aaday ka hijrooday dadkoodi ay yaqaaneen wadankoodi axbaabtoodi jiiraankoodi kasoo hijrooday dadkaas allah wuxuu leeyahay yaani maar sidaa sameeyay dadka soo hijrooday وأخرجوا لساري هدنا من ديارهم قريه هذا لقصوا ساري يعني قريه يكون بشان يكون بربارين لقصوا ساري وأوذوا لدي بي هدنا في سبيلي أنا جد كي سببتي سلقو دي يعني بسببه جد كي سببتي لقو دي بي معناه وحلو جدا وأوذوا في ديني دين تي ذا لقو دي بي ولأجل إيماني بي وبرسولي رومين تعنيق أي الرومائيين الرسول كإلهي أي الرومائيين سوتي ذن الله دبي دم بكل إليهن أن أنجل لأن السبيل وحلو جيدا والدين الحق دينك طبط أحيد بلو جيدا وحق أحاويا وأوذوا لدبي في سبيلي أنا جدك يقول لقود دبي أو دنك لدم بكل إليهن الله دبي ياهي أين أنجل دم بكل إليهن وامحي محا إلهي الرومائيسينوي حام مؤمنين أتيهن تعم بالغو دبايا سنة الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة مركو النبي الله محمد يسحابته وكشاكين يخرجون الرسول وإياكم قريش وإذن صوصارين رسول كي إذن كأسحابت بإذن صوصارين محال إذن صوصارين أن تؤمنوا بالله ربكم إن الله وربينا الرميسين درتين كلي يوم بالإذن صوصارين ويا وتن في سورة البروج أو أصحاب الأخدود إلهي أغشى كينا مركي الدبك اللي هو قري دادكي أو مارة مركي جائركا أو دبك كو قري مرادك أو كلها محوها دنبكي قلن محاوه اللي هو قمي دادكي حال الله الرميسي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله الرمي مركي مرمر بي دادك تغادة مشركين تا كفار تا يعني دادك أعداء الله وحويان دادك إيمان كو ذي كل الدرم حال ربي أغو الرميسي تاي دنبي كلو قال ملك تاسي كلا دقال لما ينوي وقاتلوا دريها دنا وجدك إلهي كل دقال لما يو قال ذي لدقال لما يعدوك إلهي لتكون كلمة الله العليا ودقال لما وقتلوا لدي لي وجدك إلهي اللي قدل في سبيلي جدك إلهي اللي قدل حدنا وقاتلوا وقتلوا جدك إلهي كل دقال لما شهادة بيها لأن إلهي سبحانه وتعالى أيامارة الشهيد نمسي يويا ذاتك السلاس وكلائه وهجرني ليمي oo yaani iimaankooda sababtii dhulka looga ceyriyay oo ilaahay dartii loo dibay dambi kale iimaankooda dartii loo dibay ilaahay jidkiisa ku jihaday shahaado ku helay dadkaas allah wuxuu leeyahay la ukaffiranna wan dhaafi on dhaafi anhum ayaga waxaan u dhaafaya sayiatihim xumaanyalkoodi hadayba xumaan lahayeen ilaahay waa u asturaya waan u dhaafaya ayagu adduunka waxay ka tagayaan baahir ah أو واحد ذنبي إليه أنا أنجرين بأدونك كتقيا ولأدخلنهم وانقلين أنقليني جنات جنوين بانقليني جنة تجري أي سعوت من تحتها هوستيدا الأنهار يعني من تحت أشجارها وقصورها داره هذه إجيره هذه هوستيدا أي سعودان الأنهار وبيالك وبيالك وكي ملبكي تي الله سبحانه وتعالى أو نوشك في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وتاسوية جنة ذاس أي إله أكتس كلي فواغا يعني الله يعني أثاب الله ذلك إله يوث ثوابيه أو أبال مريه ثوابا أي إثابة أبال مرين يجزين أو الأبال مريم كاسو ثوابته من عند الله إله يكتي حقي سكاهاتي مرك ثوابا يعني إن لي رهدو مارتو مصدر مؤكد أه أو مارتي لي رهدو مارتي نعت لمصدرين أما مصدر مؤكد نجيدة يعني أثاب الله ذلك إثابة أدو يروكري حوي بصريين تعلمات بصريين تلي رساس إليين لكن كساي يفراء وكريتو يقو وحالين ثوابا حال كوني ثوابا أرنتاس أي تهي ثواب إلهي أوسيه سبحانه وتعالى ثوابك أو من عند الله وأبا المرين ألا أكتس كأها تويا والله ألا عنده أكتس وحاء هذا حسن الثواب يعني مارت ثواب أجرسين تيذ ونأكسن إلهي أكتس أها تويا وجند إلهي بل وحوى يسره حديث كي بخاري مسلم أورينيين وحديث القدس جاءها وأبو هريرة النبي أكوري وحوي رسولك قال الله تعالى الله بوحو ليه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أدوم ذي الصالحين توحان ودياري وحينا إل أركن يعني ما رتبقنا أين المقل قلب بني آدم أنا مرنا كسودع أين أدوم ذي الدياري مرك والله عنده حسن الثواب يعني أبا المرين مد هو ناكسن أي ألا أكتساء هاتوي لا يغرنك يوسنك كذين النبي محمد تقلب الذين كفروا كو قال ذاها قد قدون كودا في البلاد نلك كو قد قدومان أي تجارة آذان يوحل مدك أي آذان يسن مارتي كمور قرين بالالي هذه أي تجارة كوه الرئيان يعني مارتي أي حوله أي كوه الرئيان متاع الحياة الدنيا كوه الرئيان أرن تاسيسا مركو قرينين أرنك واستدراجه سنستدرجه من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين متاع يعني هو متكاس أو مارتي تقلب أو أرض التجارة يكسب يكون قد قدومانا ومتاع والراحين قليل أو يروي وإن يرى الله الراحين تأدونك جوغان وي متاع قليل وي ثم مركاك بعدنا مأواهم مرجعوا ذئي ماشي أنقنا يعني مصير كوذا جهنم نار النار جهنم اللي يرادوي وبئس وحا حماضي المهاد اي الفراش جوجل اي حماتي جهنم اي حماتي وي نار جهنم اللي يراد اي حماتي وي ولذلك يعني مركي لفيريو ادون كان وحا نعمديسا اخر مركي لو ايغو درسينا حلنا وكسو مرنا حديث كان سو كشغني حديث امام مسلم ونبينا ليهي والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه أدوك أنت سكجد بما تأذفر قليي بتاس أو سأص أو قادة أو كله أي نعمة أدوك كله لجنت هيوين لكن الذين اتقوا ربهم لكن س الذين كوي اتقوا بقي ربهم رب جود كعب صدي يعني وحويان آية داني وحيليهين مفسرين لكن الذين اتقوا ربهم واستدراك وكذب التقوي وحال لقد بتجيا وحي هر مريبة لقد بتجيا آه نفيجي معنى النفي بون قبابة لوجيدا هذا الكي أو أها يعني تقلب كذا قال هذا أدونك كوكت قدوما يوسف كذين لا أنا ده كان أدونك أمي قانا وح كذا بين ما في ريا فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم قال هذا أدونك أنا إلهي كل شيء مبلغ من العلم يا أنت كليوي وتاسو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا انت سيقانا مركيسا ارنتكم رجلين لكن ذاتك انتفاع ضبطره وكوانو لكن سي الذين كوي اتقوا بقي ربي ربهم ربي وذا كبقي لهم وحيليهم جنات جنوين جنوين كاسو تجري اي سعوت من تحتها هوستيدا الانهار وبيال اي سعودان خالدين اي واريا فيها نار جنة تحت ذي كواريان ولقد كجريان لقنا سارين كان دقوبين كدمانين اي كجريان نزلا أنزل الله ذلك نزلا أما أعطاهم الله ذلك نزلا نزلا مرتصاروي أما حال كونه نزلا سيدا مثلا إني ذا يعني الشيء قاسي حال كونه نزلا أي أعطاهم الله ذلك حال كونه نزلا مرتصاروي نزل كوحال لوجي ذا مرتصار أو من عند الله إلهي أكتسك هذا ولذلك النزل وحيليه بصريين تو مصدر مؤكد سيدي حدا صامرني اي انزالا او كلب اليه يعني مرتصار اي ضيافه او كلويا كساي فراء او كلوي حالين حال كونه ضيافه مرتقاد او يعني نعمه الهي اوسيي ومرتقاد ويا النزل وحال الى هذا ما يعد ويهيئ للنزيل والضيف قف كمرتدا احد مرتصار يسود قيمينيسو وحال لو دياريو اي النزل كليل هذا ومرتصار ويا qofku waa shay wanaagsan qofkaad qiimeynayso martiqaad u sameeyayso cunno wanaagsan aad ugu diyaarisaa dadkan ilaahay nuzul iyo martisoor ayuu ugu diyaariyay weey nuzulka xageebu ka ahaday martisoor ku min allah min indi allah ilaahay aktiisa ka ahaday weey wama inda allah ilaahay aktiisa wixii ahaday ayaa khayrun khayr badan lil abrar dadka baariyaasha kaasa u khayr badan abrar taas yaani wax dadka baarin wa soo marnay wa jamcu yaani dadka kathiiru taa'a ilaahay dadka daacadooda ay badan tahay ilaahay waxa agtiisa uu ahaaday oo khayr iyo thawaaba ayaa u khayr badan waxa agtooda abraarta uu ahaadana fi suuratul infitar ilaahay ku sheegay innal abraara lafi na'imin ayu rabbi leeyahay nicmadaasna waxa kamida innal abraara yashrabuuna min ka'sin kana mizaajuha kafura ya amsaasu kala uu rabbi leeyahay waa nicmooyinkaas weeyaan wa inna min ahli alkitabi ahlu kitaabka waxa kamid ah laman dadba kamid ah yu'minu rumaynayo بالله على الرومين وما شيء الرومين أنزل لدجيي إليكم إذنك مؤمنين تلذين سوى دجي وكتاب القرآن كالرومين يبا كمدا وما شيء الرومين أنزل لدجيي إليهم أيها أهل كتاب كاللو سوى دجيي وكتاب التوراة إنجيل لو سوى دجيي أي الرومين خاشعين حال كونهم مطيعين ضد إلهي أطيع أيهين كوخشعصن أو خضوعصن يعني مارت لله الله أخشعصن أيهو oo rabbigood isku duleynayo yaani dadkaas ayaa kamida marka ahlul kitaabku dad wan wanaagsan ay leeyihiin taasoo raba ilaahay inuu nabaro dad xun ayaa badan intooda badan wax xun yihiin laakiin dad fiicanna waa ilaahay dad mu'miniin oo kitaabkii nabi ilaahay maxamed ilaahay ku soo dejiyay rumeyn horeyna kooda u rumaysna ayaa kamida kuwaasoo laa yashtaruuna anan iibsanaynin oo ku bedel qaadanaynin way كسو بدل قادنين بآيات الله آياته إلهي أنا كبدل قادنين يعني كسو كبدل قادنين ثمنا حولا قليلا يرى أنا كبدل قادنين إن يرى الدنيا حطام الدنيا أنا كسو بدل قادنين سيدي كوي هرى منحرفين تاها أو مارتي أحبارتي إيه مارتي سمين جرين اليهود والنصارى أي سمين جرين وكليته يعني لمد ماه كوا سكر سيس من جري ما سمينيا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا حولها كما قتان آيات إلهية سيدا يتهي بي ددك أغو شيغان وددك أسويا مركا أهل كتابك ددك أسبا كميدا مركا أسو رب وحوير أولئك كواسي اللهم وحي إليهم أجرهم أجر قوذب إليهم عند ربهم ربي قوذ أكتي أي أجر قوذ كليهم إيا ثواب توذب كليهم الله أكتي سأي أجر قوذ كليهم مركا dadkaas ahlu kitaabka oo kitaabkoodina rumeyay nabi ilaahi maxamed kitaabka ilaahi ku soo dejiyayna rumeyay dadkaasi allah inay laba ajir leeyihiin ayu fi suratul qasas allah noogu sheegay alladina ataynahumul kitaaba min qablihi hum bihi mu'minun hum bihi yu'minun wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bisayyi'ati alhasana ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون يعني ذات كاس أولئك يتون أجره مرتين أيو مارت لي ذات مؤمنين كمدها سيد الله في سورة العراف وكشاقي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ذات حكم دها حق مارت كهن وسنة أمد كهن وننجري كنا توسناها كمدها ولذلك ابن كثير وكلا مركو آيدا كور رمي وحوليها صفات كان او الهي تلمامها او شيغي يهود وا لغا هلا لكن وا يريه ان يروى وا كو يريه نصارى دي اد اوغو بدن يي ددك نوعان او كلا تلمامها قاتاي عبد الله بن سلام يا دد لميدا ايا ارنتن رومايي ماركا سولي حدي لا تريو ولم يبلغوا عشرة انفس يهود انت النبي الله محمد كرميسي 10 قفود بكما بدنا بوليه ضدك الهي ساو اماني 10 قفود كما بدنا اما نصارى ابو يري وا ايده وبدن يهين يعني ضد مهتدون وي او مارت انتو ده بدن ان بدن با سو راعدي او حق او هوغانسن سده الله سبحانه وتعالى في سوره المائده او كغه ورميو لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده تتك اوغو دواشه بدن جعل المؤمنين اوغو دواشه بدن وحا وي للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع يعني مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يعني تتكاس إن أهل كتابك كبذيهين يعني نصارى كبذيهين أي رب نوشه مركة تتكاس أجري قودة لبجر أيها لسينيا الله سبحانه وتعالى بان أجري قودة لبدا جرسينيا حديث كي صحيحين ككجري حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وحكيري يعني مارت حكمدها وحيري ثلاثة يؤتون أجره مرتين صدح نوع أجري قودة لبجر بالسيا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي من أهل الكتاب كمدوا النبي يسير رمي دين تيسير رمي سنا نبي الله محمد رمي أجري سلامة جهر بالسية والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أدون كهدو حق إلهي قلته سيد كيسر أو أسقى لهنا حق أكله يهي قلتاي أسقى لبا أجر بوليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران قف أدون حوانا له او مركا تاديبيو ادب في عن بري ادب اسلام بري اخلاق دي هاجاجي علمي بري تعليم تي دي هاجاجي ثم حريي حدنا غورسدي اسغر لبا اجر بولي هي بولي مركا نصارده ددك روميهي ادي اد اي وبدنايين ويان ان الله الله سريع الحساب حساب كي سميدو دقدق بدن يحي ويو ادوميس اجريس او ددجيا ويان اجريس او ددجيا اما سده مجاهد لي هي سريع الاحصاء كوبستيس إلهي مركو التركوبية وارن اسك سهلنا وح إلهي اكتس كو قادنا يا معه ولذلك ودكتين دك مارتي حديث إمام أحمد في مسنده وكوورينا أي جعفر بن أبي طالب مركي أو هجرني أو آذي ماركتي محالي إلى هذا إلى الحبشة هو سو هجرو ذي أو بقر كي نجاشي أو تغي أو أي لجو غين بطارق هذا لمن كل البطارقة إي قصاو سديسي دكي مارتي دينتي مثلا أي لجو غين مركي او كدو الاخرية سورة الكهفي اما سورة مريم او كدو الاخرية واوي مارتي نجاش واوي مركاسي بطارك ذي قصاو سذينا اي لوذ اويين ويا سلا درتي دور رمي اي نجاشي مركو دنتنا سلا صحيحان كسوغن نبي مركي الله او اقاذي الله او قيسينو دنت نجاشي وحوي وحوبة حي سحراغا دكي بو صفاي مركاسو سلاة الجنازة الغائبة ايو تو كذا جن نجاشي مركو دنتي نصراني بونا احايا ما احاين من مارك يهودي مؤسمهين يا ايها الذين امنوا مؤمنين تي اصبروا صبرا او مارك شدائد كي مصائب كي مكاره دو وحو حنحنو دن كصبرا طاعدي كصبرا معاصدي كصبرا لان الصبر وحل هذا والحبس صبر كأسل كيسو حبس النفط هذا وحرته معاصدي اد كحرته يعني جزعي ارققحي اد كحرته طاعدي اد كحرته لي لهذا اصبروا صبرا وصابروا لصبرتما وعدويني سدى ايقب اصبريان اذن كان لصبرا سدى جمهورة اليهم المصابرة وحال ذا ومصابرة الاعداء عدو قال مارت ام ايقب اصبريان جهادك في سبيل الله اذن كانوا كصبرتان بلدون يويا شدائدك انوا كصبرتان ايال الرب ورابطوا يعني فرده مارت عددي لقد قال لما ينا شرا او جهادك الهي اسكو الدياريه مركه مرابطه لبا معنى المفسرين توي كو شيغان ان لا يراهدو waxaa weeye يعني صلاه ايو ان لا يراهدو يعني المداومه في مكان العباده والثواب والثبات والثواب والثبات فيها ان عباده لغو نغادو صلاه دي لسغو او مارتي خيركي مساجد دي وراق لغو دادالو او تال دائمه مرابطه دا وا لا يراهدا waxaana tusinayo وحانا كفا سري معناها سي إن مارت انتظار الصلاة بعد الصلاة نبي جينا كفا سري صحابة الرقبة مارت عبد الله بن عباس سهل بن حنيف وحكم إلى ذاتك كلام محمد بن كعب القرظي يرجل من سير إمام المسلم في صحيح وكورنا النسائي ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جل وحوله ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ما يدين والرماع ما يدين شجع وح إلهي أخ قفك إنك طافي درجين كنا نكوكر يلي وحكم إلى بإسباغ الوضوء على المكاري وقت النفط أي بيها قبو ببسنة يسو إن ويسقات كي لما يسترو قفك وكامل يرو وكثرة الخطى إلى المساجد مساجد الله صعد صعد كالله بديو جماعات كله بد ذلك وانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة انت تكتمد الله بعد آت سكته أيا كم إذا مكاسو حويري فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط صدح جرب النبي كوع العلي عليه الصلاة والسلام وحكى له علماء كوفة سران مرابطة إن لي رهضة وملازمة الثغور ومواظبتها يعني ما لها عدو كسو قلال حدوده إن أي بلاد المسلمين تعالى إلى لي الله دوره أو جهاد في سبيل الله قال إن لقى إلى لي المسلمين إن قبصدان تاس أي وحى لي رهضة مرابطة اللي جيدة ورابطوا يعني مارت مرابطة سمية حصونتي مارت الفيسيري كجرة أو سمية بالليه وحانا تسينا يوه يعني ماركتي حديث كبخاري إمام البخاري في صحيحه كسوغن عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إنه وحوليه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حل مال وإلهي جد كي سأعد مرابطة أسما يسود يعني مارت الحدود دي خندقي قال هذا أجوكتوت كسوغنا تأضو مسلمين تدفاع ياي وحي كخير بدنتاي أدونك يوحكو دحجر إذن لبك خير بدنت مارك ورابطو قال ذي مارتي مرابط الله سمايه أو كهوف تي وحرج هذا حصوم تي مارت دفيسي ذي لازمة أو هلك جوغن واللوجي ذا ويا لبدا معنى ولو معنى أو ناكسن أو لغو فسر ويا واتقوا الله إلهي كبقى لعلكم أحد مذنتين قلك تفلحون إن الليبانتان أيات مارت الليبان إلهي آتشاني الله سبحانه وتعالى وقبقى سيادوا الليبانتان والله سبحانه وتعالى عالم.